السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة. وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر، ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وإذا كان البذر من رب الأرض فإن وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وإذا كان وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض، فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز. ويقتسم ما بقي لم يجز، وكان للمزارع أجرة مثله، وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذرة ويصيب الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض. يقول منه ها؟ طبعا. يقول من هنا إلى آخر سطر جعله بطبعة المغني من الشرح. الشرح نعم، لأنه مسألة 890 مسألة. قال: فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجوز. شرح: وكانت المزارع جرت مثله يعني من الشرح، لكنه متصل بكلام الخلق. ما يدري هو مسألة أقوى أسمين. أنا عندي نص، لكن الكلام على الشروح. أما الطباع في بعض الكتب وباب كتاب المساقات فقط والمزارعات، ولذلك قال هنا: كتاب المساقات. وفي الدر النقي شرح الخلقي في كتاب المساقات والمزارعة، كما المساقات والمزارعة معا، لأنه يتحدث في الباب عن الأمرين. على كل حال، الخير عندنا مغني كلام متصل ما فصل بينهما بشرح. وكانت المزارع أجرة مثله كذلك يبطل، ولا تخللها كلام ثاني، ما تخللها بعد كلام الخرقي مباشرة. لما تتم الكلام ما يفهم الكلام إلا بها. كلام الزركشي واضح أنها من المتن، لأنه قال كلام المتن ثم يقول شرح. نعم، يفصل بين المتن والشرح. هنا ما في فاصل بين المتن والشرح مغني، إلا أن هذا كتبوا بحرف واضح المتن، والشرح بحرف أقل. لا بس قال من هنا إلى آخر صوت اللي جعله بطبعة المغني من الشرح. ما لزم، ما قال أنها لا توجد وتوجد، كان هي الأصل عنده، ولذلك نبه على ما يخالف الأصل اللي في المغني. سواء كانت من المتن أو من الشرح هي رب العالمين.

يعني عقدين في حق صار هذا إجارة مستقلة وذاك مساقات مستقلة في عقدين منفصلين مو في عقد واحد، هذا ما في إشكال. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، ببعض مشاع نسبة مشاعة وليست محددة، لا معلومة المكان ولا معلومة المقدار، بحيث يشتركان في الغنم والغرم إذا كان البذر من رب الأرض قياسا على المضاربة. المضاربة أن المال كله من جهة واحدة والعمل كله من جهة أخرى. لكن هل عهد أن البذر يحمل من المدينة إلى خيبر ليزرع هناك؟ وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض. فالآن تصور خيبر بعد الاستيلاء عليها، من رب الأرض؟ البذر. أين المساقات؟ مش قال صاحبه إذا كان البذر هذا الخيط؟ هل كلام الشيخ الإسلام قوي وابن القيم وغيره في هذا؟ نعم. يعني مثل المضاربة، نعم، على ما يتفقان عليه. أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض على المضاربة. ها؟ إيه بس ما اسم المضاربة؟ بس لا تكون مضاربة، ولذلك قياسه على المضاربة من كل وجه فيه ما فيه. لا أنه يتعين أن يكون من العامل. دعونا من البذر اللي فيها الخلاف هذا. لو أعطيت مزرعة وقلت بيني وبينك مزارعة، أعطيت مزرعة أو أعطيته أرض قلت زراعه ولي كذا ما يخرج منها المكاين والآلات على من؟ إيه على من؟ إذا ما كان للبذر يكون رب المال أصل لهذه الأمور، إذا هذا يمشي على الرواية الثانية، يمشي على الرواية الثانية. شو رواية 27؟ هذا الكلام حتى المكاين نفسه. إذا اشترطنا البذر في كل شيء على صاحب الأرض، كل شيء على صاحب الأرض، على رواية اشتراط البذر المقدمة في الكتاب وهي مشهورة في المذهب 30.

فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، يعني على قول بأن البذر منه، يعني لا ها؟ مثل بذره، فاقتسم ما بقي لم يجز. لماذا؟ التحديد هذا ممنوع، لأن الأرض يمكن ما تنتج أكثر من هذا فيتضرر عامل، وقد تنتج عشرة أضعاف فيتضرر رب الأرض. صحيح. بس ما يأخذ البذر معلوم، كيسين ثلاثة خمسة معلومة، وقال أنا ببيع الخمسة هذولي ترجع لي. يعني أقرضه البذر، وهو قرض يجر قرض يجر نفع. قال أنا ما عندي دراهم أشري بذر رب الأرض، قال أنا عندي جالس، وإلى من أنت هذين أخذ كثرة، يعني يقول هذا قرض يجرنا. وأقوى من ذلك أن شرط ليس بصحيح. طيب يا سلام سلام جاهز سلام يأخذوا من نصيبه، أسلمه ليجر نفعا بهذا السلام، هل هو مثل القرض يمنى؟ أصل أن فيكون إرفاق ما في إشكال على على على الرواية الثانية، ما عندنا مشكلة في أي شيء، على ما قرره مشكلة عنده. قال رحمه الله: فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجوز. قد عرفنا أن السبب أنه قدر معلوم لصاحب الأرض، فقد يتضرر العامل لأن لا تنتج الأرض غير هذا المقدار، أو يتضرر صاحب الأرض، يتضرر العامل في الصورة الأولى، أو يتضرر صاحب الأرض إذا أنتجت أضعاف مضاعفة. ويقتسم ما بقي لم يجز، وكان للمزارع أجرة مثله، يعني هذا تصحيح، تصحيح العقد، بطلت على أنها مزارعة، نعم، فيكون للعامل أجرة مثله. وأجرة المثل يرجع إليها في جميع العقود المتفق عليها وهي فاسدة. يعني شخص قال بيع لي هذه السيارة 50,000 والزود لك، ميزن على ذلك لك، باعها 70، بيع لي هذه الأرض 1,000,000 وزيادة لك، باع 1,500,000. له الزيادة أو له أجرة المثل؟ السؤال، هذا السؤال. ابن عباس يقول صحيح، ذكر البخاري، ابن عباس يقول صحيح وله على ما اشترطه، لو يبيع 1,000,000 اللي هو 1,000,000 حصل قضية، قال خلص لها الأرض أعرف 20 لك الزوجة وأعرف 70 وترتب عليها مشاكل. صار السمسار هذا له 50 مليون وذاك له ها أضعاف ها أصله ما بذل شيء كسبان كسبان منحة قال طبق أهلي صف لي 20 لا هو مش كسبان على كل حال بطريقته ومهارته أو إن شاء الله يمكن بغشه وخديعته له ولا ماله المقصود أن الجمهور على أنه ليس له إلا أجرة المثل لأن الأجرة مجهولة في صورة العقد الأجرة مجهولة فليست الإجارة صحيحة وإذا كانت غير صحيحة يرجع إلى أجرة المثل إجارة مجهولة جعالة ما تضر فيها الجهالة فعلنا ولذلك قالوا العقد باطل لأن الأجرة مجهولة ويرجع إلى أجرة المثل بدلا من يأخذ كم ها؟ لا لا إجارة يسألوا على إجارة حتى يصعب خالي منصوص المقصود أنه بدل من يأخذ 2.5% يأخذ كم 250% نعم ها نصنع شروط خلاص ويا بها ما شابها ها عامة أهل العلم على خلاف صاحب الأرض المملوح على الأرض ما توقع أنه يجي 20 ما له أرض إلى الآن هذا سعى لتطبيقها في موقع يستحق وباع بهذه القيمة شلون منه أي لا نقول له أجرة المثل لأن الأجرة مجهولة نفس الشيء وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر يبطل العقد إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض تفريع عن القول السابق إذا كان البذر من رب الأرض اشترطنا أن يكون البذر من رب الأرض يبطل إن أخرج المزارع البذر لأن الأصل أن يكون على رب الأرض وتصير الزرع ويصير الزرع للمزارع لماذا؟ لأنه نماء ماله نماء البذر فهو له وعليه أجرة الأرض لكن على القول المرجح الذي سمعناه في كلام شيخ الإسلام المزارع صحيح والزرع على ما اتفق عليه

يعني هل يلزم بدفع بقية الشهر؟ ياخذ لازم الجار ياخذ لازم يحصل كثير من العمال يتصرفوا مثل هذه التصرفات، لا سيما اذا خافوا اعمال منزليه دائما يهربون مثلا شغل باب مفتوح بشوخه، ياخذ لازم. قال والإجارة قد لا تكون، قول قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة، فيقال له هذا ممنوع، بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة، والإجارة قد لا تكون لازمة، كما إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فإنها صحيح في ظاهر مذهب أحمد وغيره، وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة لأن العقد على شهر. لكن لو قاله أجرتك إياه سنة كل شهر بدرهمين لزمت السنة، لزم الشهر، لكن كل شهر بدرهمين ما يلزم الشهر الثاني. والجعالة في معنى الإجارة وليست عقدا لازما، فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازما، وأما الوقت وأما المؤقت فقد يكون لازما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.